وصده عن دين الله تبارك وتعالى واستدراجه لهذا الإنسان من خلال خطوات وخطوات يتنقل بها هذا الإنسان إلى أن يصل إلى أسد ما يكون من الضلال والانحراف. قد حذرنا الله سبحانه وتعالى من اتباع خطوات الشيطان. وهذا العدو من شدة أو مما يدل على شدة مؤنته أنه يراك ولا تراه. قد قال بعض السلف: عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة. لكن من صدق في اللجوء إلى الله والاستعاذة به جل في علاه ولزوم شرعه حفظه الله ووقاه. قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فعبد الله المؤمن الذاكر لربه المقبل على طاعته وعبادته الملتجئ إليه سبحانه وتعالى محفوظ بحفظ الله، وليس للشيطان عليه سبيل، يحفظه الله سبحانه وتعالى ويقيه من كيده وشره ومكره. أورد تحت هذا الباب أحاديث عديدة استفاد منها ما عقدت هذه الترجمة لبيانه، بدأها بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وهذا الذي حصل وقع لنبينا الكريم أمر دلت عليه هذه النصوص الثابتة، ولا يجوز لأحد أن ينكر ذلك. وباب من أبواب الابتلاء الذي يترتب عليه رفعة الدرجات وعلو المنازل، كما أنه أيضا يترتب عليه قوة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة به جل وعلا. وقد أنزل على نبينا الكريم في هذه الحادثة المعوذتين، وانحلت بقراءة هاتين السورتين العظيمتين جميع العقد، فإن السحر عقد ينفث فيها فيتسلط الشيطان. ففي اللجوء إلى الله والاستعاذة به سبحانه وتعالى سلامة للعبد وخلاص من كل بلاء وكل شدة مهما كان الأمر ومهما كانت الشدة، فإن من استعاذ بالله أعاذه، ومن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى كفاه، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومثل هذه الابتلاءات باب من أبواب الرفعة إذا وفق العبد لصدق الالتجاء إلى الله وصدق التعود به سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء، أي من أمور الدنيا، أنه يفعل الشيء أي من أمور الدنيا، أما أمور الدين والبلاغ ونحو ذلك فإنه لم يقع أي تأثير عليه صلوات الله وسلامه عليه في شيء من ذلك، وإنما في أمور الدنيا. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله، أو أنه أتى أهله ولم يأتهم. قال: يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، دعا ودعا أي كرر الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه فائدة عظيمة جدا استفيدها المسلم، أن الابتلاءات باب لصدق الالتجاء والدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى وتكرار الطلب دون يأس أو قنوط، كما هو مستفاد من قول نبينا عليه الصلاة مما جاء في هذا الحديث: ثم دعا ودعا، أي كرر الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فائدة ثمينة جدا في باب التوحيد، أن نبينا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، عبد فقير إلى الله، وإذا أصابه ملمة لجأ إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى ودعا ودعا كما في هذا الحديث. فهو عبد يدعو الله، مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، لا يملك لنفسه ولا لغيره، كما قال الله: ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله جل وعلا. فهذا مما يستفاد من معرفة التوحيد، وأن الواجب على العبد أن لا يلتجئ إلا إلى الله، وأن لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال: ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، أفتاني فيما فيه شفائي، أي شفاءه عليه الصلاة والسلام من هذا السحر. قال: أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر، وهما ملكان جاءه عليه الصلاة والسلام في المنام في صورة رجلين، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل، أي مما يشتكي؟ قال الآخر: مطبوب، مطبوب أي به طب، ويطلق على المرض طب من باب التفاؤل بالشفاء والعافية، مثل إطلاق سليم على اللدير تفاؤلا بالشفاء والعافية. قال: رجل مطبوب. قال: ومن طبه، أي من الذي أصابه أو تسبب في هذه الإصابة؟ قال: لبيد ابن الأعصم. ولبيد ابن الأعصم هذا واحد من أفراد اليهود. قال لبيد ابن الأعصم: قال في ماذا، يعني ما الذي وضعه وترتب على فعله لذلك وقوع هذا السحر؟ قال: ما الذي قال في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. المشط معروف وهو الآلة التي يمشط بها الشعر، والمشاقة ما يستخرج من الكتان. وقوله طلعت وجفي طلعتي ذكر، المراد به الوعاء الذي يخرج فيه الطلع، طلع النخل وثمرها. وجف طلعتي ذكر. قال فأين هو، أين وضع هذا الذي جعل فيه السحر؟ قال أين هو؟ قال في بئر ذروان، وهذا بئر من الآبار التي في مزارع اليهود. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها، أي تلك المزارع التي فيها ذلك البئر، كأنه رؤوس الشياطين. نخلها كأنه رؤوس الشياطين، أي من بشاعة منظرها وصفتها. فقلت القائلة عائشة رضي الله عنها: استخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد شفاني الله. قال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. أن يثير على الناس شرا ثم دفنت البئر، وهذا فيه ترك المصلحة درءا للمفسدة، درءا للمفسدة. ولهذا قال: خشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. والمقصود من إيراد هذا الحديث للترجمة أن عمل السحر الذي يقع من الساحر إنما هو عن طريق التعامل مع الشياطين واتباع الشياطين، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فأورد رحمه الله تعالى ذلك لبيان أن ذلك من عمل الشيطان وأعمال الشياطين التي يجب على كل مسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر، أن يحذر من السحرة ومن التعامل معهم ومن اتيالهم، وأن يقوي لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى قبل البلاء لئلا يقع، وعند وقوع البلاء إذا ابتلي بشيء من ذلك يصدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء ليرفع الله سبحانه وتعالى عنه. ولعل هذا الأمر الذي وقع، وهو ولا شك ولا ريب إنما وقع لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لعل من الحكمة في ذلك والله تعالى أعلم أن يعرف الإنسان أهمية اللجوء إلى الله والإلحاح عليه سبحانه وتعالى في الدعاء وصدق اللجوء إلى الله عز وجل، وأن العبد مهما كان مكانة ومنزلة عرضة للابتلاء، يبتلى في صحته، في عافيته، في ماله، في غير ذلك من الأمور. فإذا كان هذا الابتلاء باب لجوء إلى الله وإلحاح عليه سبحانه وتعالى في الدعاء والسؤال، كانت الرفعة للعبد وعلو المنازل. ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، أي من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الإنسان، من خلق الأشجار، ثم يتدرج به في هذا السؤال إلى أن يقول له من خلق ربك. وهذا السؤال يطرحه الشيطان على الإنسان بعد الأسئلة التي قبله من أجل أن يوقع الإنسان في الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلا السؤال باطل من أصله. كيف يقال في خالق العالمين الموجد لهذه الكائنات سبحانه وتعالى، كيف يقال فيه جل في علاه من خلق الله؟ فهذا السؤال يطرحه الإنسان على يطرحه الشيطان على الإنسان بعد الأسئلة التي قبله من أجل أن يوقع الإنسان في الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى، والجحد لربوبيته وعظمته وأنه الرب الخالق لكل شيء جل في علاه. قال فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، يعني إذا بلغه هذا الأمر وصل معه الشيطان إلى هذا الأمر، فعليه في هذه الحال بأمرين عظيمين. الأول الاستعاذة، الأول الاستعاذة، كما قال الله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والاستعاذة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقي الإنسان ويحميه من كيد الشيطان ووساوسه. والأمر الثاني أن ينتهي عن استرسال مع هذه الوساوس، لا يسترسل مع هذه الوساوس، بل يقطع هذا الأمر ويكف عنه ويشتغل بأمر آخر من العلوم النافعة أو أمور الدنيا المباحة، لكن لا يواصل مع هذه الوساوس الخبيثة التي يمليها عليه الشيطان. فهذا فيه سلامة العبد من هذه الوساوس بهذين الأمرين، بالاستعاذة إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وبكف النفس ومنعها من الاسترسال مع هذه الوساوس. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق، المشرق أي جهة مشرق الشمس وهو في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها هنا، قال ها إن الفتن، إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، من حيث يطلع قرن الشيطان. وقول من حيث يطلع قرن الشيطان، وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى جهة المشرق، لأن طلوع قرن الشيطان يكون مقارنا لطلوع الشمس، مقارنا لطلوع الشمس، وفي الأرض من الظلال من يتجه بالعبادة إلى الشمس في هذا الوقت، وقت طلوعها، والشيطان يطلع بقرنه مع طلوع الشمس حتى يكون له نصيب من هذه العبادة للشمس التي تطلع في ذلك الوقت، ويطلع الشيطان بقرنه مع طلوعها. فقال من حيث يطلع قرن الشيطان لكونه مقارنا لطلوع الشمس، مقارنا لطلوع الشمس. ولا يزال في الناس من هم عبدة للشمس ومن هم عبدة أيضا للشيطان في هذا الوقت، في هذا الوقت ووقت نهي عن الصلاة لهذه الحكمة ولهذه العلة. قال إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا فيه تنبيه للعبد بالحذر من مواطن الفتن والنجاء بنفسه منها، وعدم الاستشراف لها والبعد عن مواطنها إذا علم بوجودها وأنها ظهرت في الناس أو وجدت في مكان ما فإنه لا يستشرف لها بل يبتعد عنها. وفي الحديث إن السعيد لمن جنب الفتن ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعيذه منها كما في الحديث وهو في صحيح مسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئا ولو أن تعرض عليه شيئا. قال عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل وفي بعض الروايات إذا استجنح الليل إذا استجنح الليل ومعنى استجنح أي أقبل الظلام وذلك بعد غروب الشمس إذا أقبل الظلام استجنح الليل أي أقبل الظلام قال فكفوا صبيانكم يمنع الصبيان في ذلك الوقت من الانتشار ويجمعون في البيوت وفي الغرف يمنعون من الانتشار لماذا؟ قال فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإن الشياطين تنتشر حينئذ فيكف الصبيان في تلك الساعة إذا استجنح الظلام لأن الشياطين في ذلك في تلك الساعة يكون لها انتشار فيجمع الصبيان ويعودون على الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى والمحافظة على ذكر الله في الصباح والمساء ليكون ذلك حرزا لهم وحاميا وواقيا بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان. قال فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم أي دعوهم لكن تلك الساعة ينبغي أن يجمع فيها الصبيان وأن يكفوا في تلك الساعة عن الانتشار. قال وأغلق بابك وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله فإن كل شيء تذكر اسم الله عليه لا يكون للشيطان عليه سبيل. إن أغلقت الباب وقلت بسم الله لم يفتحه الشيطان، إن خمرت الإناء وقلت بسم الله لم يتعرض له الشيطان، إن أطفأت المصباح وقلت بسم الله أيضا حفظت بإذن الله سبحانه وتعالى من تعرض الشيطان، فالشيطان لا سبيل له على ما ذكر اسم الله عليه، فذكر الله حرز من الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ومر معنا قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، قال بعض المفسرين أي الذين يذكرون الله، إن عبادي قال أي الذين يذكرون الله، ليس للشيطان سبيل على من حافظ على ذكر الله. ولهذا إذا دخل المرء بيته يذكر اسم الله، إذا أغلق الباب يذكر اسم الله، إذا خمر الإناء يذكر اسم الله، إذا أطفأ المصباح يذكر اسم الله، إذا أوى إلى فراشه يذكر اسم الله، وهذا كله حفظ للعبد ووقاية بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهم احمر وجهه وانتفخت أوجاجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال: وهل بي جنون؟ قال رحمه الله عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، أي من شدة الغضب، أي من شدة الغضب. والشيطان يحضر الإنسان حضورا شديدا عند غضبه، الشيطان يحضر الإنسان حضورا شديدا عند غضبه ويدخل عليه من خلال الغضب في مداخل مهلكة للإنسان. ولهذا كم حصل من المفاسد العظيمة والأضرار الشنيعة حال الغضب، عندما يدخل الشيطان على الإنسان حال غضبه. والمصنف أورد هذا الحديث في هذه الترجمة ليعرف أن من صفة الشيطان أنه يدخل على الإنسان وقت الغضب، وأن العبد ينبغي عليه أن يبادر وقت الغضب إلى الاستعاذة بالله من الشيطان حتى لا يكون للشيطان مدخل عليه، أن يبادر وقت الغضب إلى الاستعاذة بالله من الشيطان حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. وهذا فيه أن الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان وقت الغضب نافعة جدا لسلامة العبد من الآفات والأضرار التي تترتب على الغضب، قولية كانت أو فعلية. ولهذا المطلوب من المسلم وقت الغضب أمورا ثلاثة: الاستعاذة وقد ذكر في هذا الحديث، ومنع اللسان من الكلام بأي كلمة غير الاستعاذة، لا يتكلم مع خصمه بأي شيء من الكلام، كما في الحديث قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. لماذا؟ لأن وقت الغضب اللسان لا يكون منضبط والكلام لا يكون متزنا، ليس كوقت راحة الإنسان وعدم غضبه، لأن وقت الغضب اللسان لا يكون منضبطا. ولهذا يقولون في وصف الغضب: أوله جنون وآخره ندم، لأن الإنسان وقت الغضب ما يضبط نفسه ولا يضبط تصرفاته لا القولية ولا الفعلية. فالأمر الثاني أن يكف لسانه عن الكلام حتى يهدأ الغضب، والأمر الثالث أن يكف جوارحه عن الحركة، كما في الحديث الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإن ذهب غضبه وإلا فليضطجع. وهذه تكون فيها تهدئة للإنسان، يهدأ من الغضب، فإذا منع نفسه من الكلام وجلس هدأ الغضب، وأضاف إلى ذلك التعوذ بالله من الشيطان، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسلم. قال: فقالوا له، أي لذلك الرجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟ أي لا زال الغضب معه في شدته ولم يقل هذه الكلمة، قال: وهل بي جنون؟ وهل بي جنون؟ من شدة ثورة الغضب التي كانت في هذا الرجل، أيضا من الرعونة التي كانت حصلت بسبب شدة الغضب، فلم يقل أعوذ بالله من الشيطان، وإنما قال: وهل بي جنون؟ فالشاهد أن الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان عند الغضب نافعة للعبد غاية النفع في السلامة من آثار الغضب وعواقبه الوخيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، لأن التثاؤب ينشأ عن خمول البدن وكسله، ينشأ عن خمول البدن وعن كسله، فالشيطان يثير في الإنسان هذا التثاؤب الذي يكون فتحا للفم على صورة ليست بلائقة وليست جيدة، ولا ينبغي أن تكون من الإنسان. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى كظم التثاؤب ومحاولة منعه، فإن لم يتمكن من منعه فإنه يضع يده على فيه. وأخبر أيضا في الحديث أن الشيطان يدخل إذا فتح الإنسان فمه وقت التثاؤب. قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، يعني هذه المرتبة الأولى، يرد التثاؤب، يحاول أن لا يقع منه التثاؤب ما استطاع، فإن لم يستطع ذلك يحاول أن يكظم ذلك بعدم فتح فمه، يحاول أن يكظم بأن لا يفتح فمه وقت التثاؤب، فإن لم يستطع لا هذه ولا هذا، وإن فتح فمه فليبادر إلى تغطية فمه بيده. في مراتب ثلاثة دلت عليها السنة، المرتبة الأولى أن يمنع التثاؤب أصلا، فإن لم يستطع كظمه بإغلاق فمه وعدم فتحه، فإن لم يتمكن من هذا ولا هذا فليضع يده على فمه. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن الشيطان يدخل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله، الرؤيا الصالحة التي يراها العبد أو ترى له فهي من الله سبحانه وتعالى. وأما الحلم فإنه من الشيطان، وأما الحلم فإنه من الشيطان، والشيطان يأتي للإنسان في منامه ويتسلط عليه بالأفكار الخبيثة والوساوس الرديئة، ويتلعب بالإنسان في منامه، يتلعب بالإنسان في منامه، فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه، أي كان حلمه من هذا النوع الذي من الشيطان، مما يدخل الإنسان في مخاوف أو في أفكار رديئة وأمور سيئة وأعمال محرمة ونحو ذلك، فليبصق عن يساره، فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يبصق عن يساره، أن يبصق عن أي يبصق يدفل عن يساره، وأيضا جاء في الحديث الآخر أن ينقلب عن الجنب الذي هو عليه إلى الجنب الآخر، وأن يستعيذ بالله من الشيطان وأن لا يخبر بها أحدا، لا يخبر بتلاعب الشيطان به في منامه، لا يخبر أحدا بذلك. فهذه أمور أربعة، هذه أمور أربعة يفعلها العبد، يبصق عن يساره وأن يتحول إلى الجنب الآخر ويستعيذ بالله من الشيطان ولا يخبر بهذا التلاعب الذي كان من الشيطان، لا يخبر به أحدا. نعم. فإذا كان منه ذلك فإنها بإذن الله تبارك وتعالى لا تضره. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر. والاستنثار هو دفع الماء بعد استنشاقه، فيشرع له إذا استيقظ أن يستنشق الماء ثلاثا وأن يستنثره ثلاثا، واكتفى بالاستنثار لأنه لا يكون إلا بعد الاستنشاق للماء، والاستنشاق هو سحب الماء بالهواء من الأنف إلى داخل الأنف حتى يتعمق الماء في داخل الأنف، ثم يستنثر ليدفع ما في الأنف، ليدفع ما في الأنف من قذر وما فيه من أذى، يفعل ذلك ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وأنف الإنسان هو يعتبر منطقة مفتوحة دائما في الإنسان، ولهذا يشرع للعبد أن يبادر أول ما يستيقظ إلى استنشاق الماء ثلاثا واستنثاره ليخرج منه كل أذى فيه، ليخرج منه كل أذى فيه. وهذا من منة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الدين العظيم المبارك الذي فيه صلاح العبد وفيه عافية العبد وسلامته من الشرور وأنواع الأذى. فلله تبارك وتعالى الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، ونسأله تبارك وتعالى المعونة والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا رب العالمين أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم، اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك.